قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. أخرجه الإمامان البخاري والترمذي. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث بيان لفضيلة منزلة الشكر، فالذي يأكل من نعمة الله تعالى ويشكره عليها يكون أجره كأجر الصائم الصابر. وفيه أن مقتضى شكر الله تعالى أن يتحرى المسلم في مطعمه ومشربه وملبسه وفي كسبه كله بأن يكون خاليا من المحرمات والشبهات. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم مضرب المثل حينما درت عليهم النعم بعد البلاء الذي أصابهم، فقد كانوا عابدين لله تعالى في الحالتين كلتيهما، حيث كانوا صابرين في حال البلاء، شاكرين في حال الرخاء، بخلاف الذين يظنون أن الحال الرفيعة للمسلم أن يكون صابراً على البلاء فقط، فيبتعدون عن حياة النعمة والرخاء، فإن النعمة نوع من البلاء والاختبار، كما في قول سليمان عليه السلام الذي حكاه الله تعالى عنه بقوله: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. أخرجه الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وقال: حديث حسن جيد، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وذلك لأن المعروف مهما عظم فهو أمر دنيوي، وهذه الدعوة جزاء أخروي، ولا يمكن أن تقاس الدنيا بالآخرة. ولذلك كان من دعا بهذا الدعاء قد أبلغ في الثناء، لأنه يكون قد حاول مكافأة صاحبه الذي أحسن إليه برفع رصيده في الآخرة من الحسنات، وأكرم بها من مكافأة لا يقدرها بعض المسلمين لضعف تصورهم نحو الآخرة. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.